فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسا دقيستيال ملك استوى الجوكتان كسو دوادة برنامج كدوحة ورئيسي ديدا عدى الفرقان عاوانا وحدكو لغيسة دونتان متكمي دا إرغوين كالصوحو ليح اللبانة دا كونفرق البيد أو لغو ديلي مقالة دا مقدشو باشا إيلاي أو إسقرب استاكتاي مجاهدين تا كدب كولان أيشان بيان لغا صوصاري كولان كباشا إيلاي يواليغ جبوين كأو كهدا كولان كاسي أياد لغيسة دونتان هاوين كاكون يبرو أو بحيي هد يدو أي أغو تلقالين عيدما دا مجاهدين تا أي جيد هوريكو سغان qaar kamida haweenka iyo mid kamida culimada diinta islaamka kalimaad ay jeediyeen ayaan idin kugu hayaa barnaamijka. Maamulka islaamiga ah ee gobolka Mudug oo ka hadlay dagaal dhawaan ka dhacay duleedka wasir iyo arimo kale oo la xiriira dagaalada socda, khutubadaasi ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبيني متلادا سدح يلباتنك بشر رجب سندك أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سدح يتبنك بشر لبات سند لبدك يسدح يلباتنك إميلادقة قدبك أغهري برنامج كان وحو نقونايا متكم دا إرقوينك الصوحو لحل بانا دا بارلمانك كنفرق البيد أيال قدلي مقالة مقدشو عيدنك المجاهدين تاع الشباب ايا قارجي مختار شي عبدي او كتر سنا ارغوين كسوخلي خلبانا دك يمد مامولك كونفور غلبيد سيدو كره عسكري كتر سن عيدنك الدولده ايا لاغو ديلاي تبيلها الشيخ ابراهيم اي دولهت كمقدشو. فخور فخور باسلامي، فمنه ارتويت انا الظامي. هداني الهي بعيد العمى دين عظيم هو السامي. ولي ولايد اسلامي قاه امدو ايا كهدلي دغالدي دوان كدعي دولهت كوسيل يار مكل او لخريرا دغالده كسوده غوبلكا اذا عدي اسلامي قاه الفرقان ايا ورئيستي ولي مدوك شيخ حسن ابو حمزه ورئيسان او نوقدي وريهن عبد الله الصومالي وحا او كبلوداي سيدتن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا عاد إسلامي قال الفرقان هو أصور قشينه ورسته وليق ولاد إسلامي قال مدوك شيخ حسن أبو حمزة شيخ حسن مركو والكسر هو إذا عاد إسلامي قال الفرقان سؤال شو هو الرئيس يعني كويدين إنه واحد أيتها وين دجال أيه واحد وكان عي دجان ولو وصل أو كتر سنة قبل كمدوك ما عرف فاهنا وأنا قصي كرت دجال كاس. جزاه الله خيرا دجال كاس واحد وكان عي مال وصل أنا أدو قفوين ليرهدو دون لا يليرهدو كان عي صحوي. الحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى أنا مسلمين تي مجاهدين تي هلك جلب كوا أستي عدو سود ولي قول بوكسي يي عدو جرواكو جبان واكو بابئن الله با مقرن إسال لاي أنه مين اللينين لما كان ماشا جب يهوك يهلاك باكر راعي أد بي وقو جبان رق مقرن إسا سراكيل وهو سراكيشي عدو قابين إسا كمد أه باقيبك أها ضدك ماشا وحكو نغضي. الحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى بان ومهدئنينا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله بالله مجاهدين تنا وحي قاتين أمرك الله تبارك وتعالى آيدها الله تبارك وتعالى سجر أمرك هي بلنقاتك الله تبارك وتعالى وسي مجاهدين ته باي قاتين جهد باي بحيين ناشار نمنك وكجبين. الحمد لله رب العالمين، الله نوغم هدع لنا ويا ديغانكو مصافحان انتي بغوشرا وسل ديغانك الودغا لماي تقريبا واتبان الى سدح يتبان تقريبا الى سدح يتبان واي يو وسل اجرا محا قسارة امرك اوكاد شايدا غالك عادوغا انتا آن اقنا هاي قسارة سو غاري لمشادو الى مقرن ايسا توبان سراكيل الى سدح رقي هقامينا يكمد عيدان كاس جولانك اها با ku baqtiyay dhaawacana ilaa 20 buu gaaray qasaaraha adiga inta anaga aan ognahay waa inta in kale nawaajiri kartaa hoynaan ogeyn waa iska soo bixi kartaa dhaawac iyo dhimashada inta waa ka badan karta deegaanada lagu dagaalamayna alxamdulillaah rabbil aalamiin mujaahidiinta gacanta ku haya raayada tooxidka ka taagan sharciga islaamka ka shaqeynaya oo markaysa ka oogan ciidamadan waxay dhawaan qabsadeen magaalada Xardheere idinkana waxay ciidamadeenu joogan duleedka wasil oo ah halkii ciidamada Xardheere qabsaday ay ka soo duuleen arinkaas maxaa lagu macneyn karaa arinka waa iska cad yahay cidii aan ogeyna hadda ha ogaato cidii ogna hadda waa ogtahay xogagal bay u tahay duulaanka Xardheere lagu yimid iska ma laha nimankan awrka ugaareed ee boorka laga dhigtay ee ayagu hadda meesha ka muuqda iska ma laha duulaankan waxa iska leh cadawgi islaamka cadawgi Soomaaliyeed cadawgi islaamka oo dhan Mareykan baa iska leh meeshii ayagu ay doonaan oo marka ay la noqoto bay u asteeyaan oo yiraahdaan meel heble la aado istaraatiijiyada ka dambaysa in meel heble la aadana ayagaa yaqaana qolada loo diray waxba kama ogo nimanka marka waa la soo diray ee dhanka ma garanaysaa biyaha xeebtay soo mareen Xardheerana sidaasay ku soo gaareen cidii fahamsanna waa sidaas cidaan fahamsanayna sidaa u fahamto dhawaan walaalka adriska tihiin ee Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weerar cagta lagu mariyay saldhigyadii ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa mareenka u sameystay askar badan ayaana lagu xasuuqay goobaha sidee looga dareemay walaalada mudug si guud walaalada mudug maamulkeeda iyo magaranaysa si guud dadkeedo dhan waxay soo dhaweynayaan ay ku faraxsan yihiin ay u riyaaqeen xasuuqii loo geystay nimanka cadawga ah Galcad ilo lagab dorrad oo ugu dambeeyay oo ahayd meesha la yiraahdo Eelbacad ahayd wixii dhacay runtii aad bay noo farxad gelinaysa waa soo dhaweynayna si guudna gobolka mudug dadkiisu aad bay ugu faraxsan yihiin intii ma garanaysa shaqadaas ama tala kulahayd ama ma garanaysa ficil kulahaydna waxaan leenahay barakallahu fiikum aamashina Allah barakeeyo halkeeda ka sii wadaan leenahay wajazaakum Allahu khayran meesha waxa ka dhacay waxay ahayd guul muslim iyo ma garanaysa jab gaalo iyo wixii ay ma garanaysa soo dageene meesha loo soo diray jabkooday ahayd baabooday ahayd naf iyo maal badanba waa ku waayeen runtii anaga aad baan soo dhaweynaynaa farxad bay noo tahay waa soo dhaweynaynaa hambalyaynu leenahay wajazaakum Allahu khayran ugu dambeyn Sheekh Xasan waxaad soo gabagabeynaysaa wareysiga waxaan ku soo gabagabeynayaa si guud waa lagu soo duulay diintan islaamka iyo dalkan ma garanaysaa ay leeyihiin dadka muslimiinta ah waa lagu soo duulay cadow markaysa ujeedo badan aha ku soo duulay waxayna u heleen dad ay ku ugaarsadaan ama awr ugaareed hadba sidii loo yiraahdo dad ay awr ugaareed ka dhigtaan bay u heleen oo muuqa uga eg Soomaalika ah laakiin doorsoomay oo la dhaqan dooriyay oo diintoodii laga saaray bay ma garanaysaa heleen si guud marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel ay joogaanba hala iska difaaco cadawga hororka ah ee aan waxba reebeynin hala iska difaaco hala dagaalamo Ilaahay kitaabkiisa loo hiiliyo war haddaad muslim tahay islaamku sheegasho ma ahane waa qowl iyo ficil qofku la yimaado ee waxaan leeyahay ha lagu tartamo ma arkaysa cadawgana ha la iska celiyo biyana waxaa la yiri intii ayanku soo gaarin baa la iska wareeyaa cadawga hadduu ku qabsaday kadib iga kac ka yeelimaa marka waxaan leeyahay gaar ahaan dadka reer mudug waxaan leeyahay walaalayaal cadawga ha la dagaalamo diinta Ilaahay ha la garab siiyo hana laga fogaado sideedaba cadawga isugu soo dhawaanina in la dirirayso moogii ha diris wadaagina ila ina la dirirayso dilaysa moogi oo hadduu ku dilana aad rajaynayso insha Allah ta'ala inaad shahiid tahay haddii dishana aad rajaynayso inaad adiguna aad cis iyo sharaf ku noolaan doonto asaguna oo ma garanaysa cadow baqtiyay oo yahay cadaabta geli doono intaas soo dhawaasho ah moogi si kala cadawgaas yeynaan isugu soo dhawaan hal laga fogaado cadawga wuxuu hadaf u yahay mujaahidiinta waxa la weerari karaa saacad walbo habad marka cadawga loo waday walaalkayga muslimka ayay adiga iga ka dhicin yahay waxa iga ka gaarin wajazaakumullahu khayran markala iyo markala waxaan leeyahay cadawga Ilaahay cadawga muslimiinta hala la dagaalamo waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu haddii horena waan u sheegay gabay maahi nimba sidaan oo kale mar ay dhacdayo afri ka tuuray marka waxa weeyaan wixii yiri توحيد لدركي هدي توقت لغو بوابي تلسكي هدي لغو ترتري ترمدا في حسن تورتي لغو دقي تيه كقاديني تود بين نقدين اوا كوا تاغن ميل كلي معناها انتي جلمد دبل سارو شاسود دقو ميل متاغنا كران دباتا هيسو اما لين حسوغاه لين حقا كودا حقا كودا ارقق حبا كودا هلا بسياديان لنا أدبض ما صنعت كاسوحو ها ولقي ولاد سلامي جاي مدق شاه حسن أبو حمزة وحوو رمي إذا عاد سلامي جاي على فرغان. هؤلاء كل قن كونية برو أو بحيي هدية ذو أي وجود تلاقي المجاهدين تيان قصة مقلة لكن مركان باش إلى يجبوين كأي صوص صارت بيان أي كإعلامي نيسو إني سبوا حدا وقرب تاجن تهاي. مجاهدين تا لان الدقالة ميسو ششايها إلينا عيدة للصعودة كلان كان عيدة مدى الساكو وحاك السوقي بقلي واريقي ولاية إسلامي أهيج بوينكا شيخ محمد أبو عبد الله يوضيال لخنو كسعودي باشا وغهورينا لدقيستا بيان شركة إيكسو سارتاي باشا إلاي. بسم الله الرحمن الرحيم كلان وضتشية أو رحمري وحقرتك باشا إلاي إي ولاية جبوينكا أيا وحاك السو سارتي بيان كوبان رور كان غضب هوس كحسن تاريخ دمرك اهد لباتن كي بشتو دبات كن افر بقول افرتن افرتي هجرية ده كو باشا وحي بلنقاليسا دفاع الدين ته ايو دقنك شريعة الاسلامك لابو باشا وحي عدينيسا انا يمجاهدين تباريق افريكا كو قرب استاقيان نف ايو مال صدح باشا وحي عدينيسا ان اي باريكتهي ابابو لذا قردر رضاه اي قالدو ودوه اسلام الكاسنا ان اسلام كلوه ايمانين لنا عوضة افر وحي وحقالتك باشا فرين ادريان لان يرد النمرين هبابي اي لشغية قالدا فرين تاسوا انا اساق الصوبحان كان الدكتونا دان لدقالنك دين تا اسلامك يوهل كيدا شن وحقالتك باشا وحي عديين انا اسم باشا متالي ديونين وضيال كسو جيدا صفك قالدا sida murta jawaari oo kale eelayna hadduu dhaha anay kuma raacsin way barnaankan kanahay sidaas islaamka ayaan garab taaganahay wax allu wixii eelay sheegta ee ku jira gaalada dhaxdeedana beer ayaan kanahay markana waxaan jaleeci doonaa kelimaadkii laga jeediyo kulanka waxa idan ku soo maqan nabadoon ciisa xasan xuseen oo kamid ah wax garadka beesha eelay bismillaahir rahmaan rahiim hadal dhamaantis hortaan ba maalanka dhamaay halka dalaan male un eelayna are afkaana koo اسلام ان علمكم الله اكبر كتال الهي روسكوي يا افغان هاي اريداني فره الباب كان ينفره اردال اسبير ستي اذا جو روكت ارينيو اندران ونقال ادان باسك روغان الله اكبر ام اسلام اوا ان علم كان كانو امي او اي ايام اني ان علمك الا ان دغن ام ظهرتيه انك ادغن ما يرتن علمكم اني دفاعا الله درسيسين كاتا كتابكم اني ام دفاعا الله درسيسين كاتا مال اموت ولنين كباهد نف اني ام شان ديارا انا قلكم ام دقل ام رفلين ان اريد ديك مال نو شان دلكان ام تاجر همين لهم دربان كاتو مداني دين اسلام اني ام دقال نو ديارا انا درف كستان اني كوي اني ام دفاعا دين اسلام كي ديارا انا walaay maalanka gurguurti walka seega gaal islaam darajadii oo toome ah una galan sareeyaan guulagan in gargaare diintan islaamka ilaa nabi maxamed inta dhasiyo hadareerti hasan gurguurti afarma midow in walka taraan amalaytana in intaasay intin in qayt arikun qaadaan amalaytana in noo qaadaan amalaytana allahan ko umadan islaam alare aw iyo leel ما يسرنا اني اون دينت اسلام كدفاع ما يكال بالان قادن ولي حد مالمين تانن ارين مدحدانن ارتي مسلمك اه مرتبه كلا ودن اني اون كتاب كون كدغن مدغان انسرين معبودك ما انك توغن ميراجو اني كور الك ويل ميراجو اني ان كور الك ويل اون غال مين من هاين مرسات كون حمر روغ اون مسار يو مودي ان هايسن ما أوش ليت اللي شجعي مراجع لاف ما يميلون سرهم مرتدين تكلا مراجع عن شجع ضاين إني حب الحمد أن أمرن ما أبود كاكو توقني مالن إهمين un mirna moolaaga ka toogni muslim igala inni mirkoona ninka anka keerna balan qaadnay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bash ayo goobta ka balan qaaday in ay mujahideenta garab istaagantahay waxaan ku dhaareynaynaa inaan kutubka allah nafiy maal ku bixineyno waxaan ku dhaareynaynaa kutubka allah inaan nafiy maal ku bixineyno ku dhaareynaynaa gaal iyo gaal raac inaan bari kanahay waxaan ku dhaareynaynaa gaal iyo gaal raac inaan bari kanahay oo aan dhankeen islaamka looga soo dhaceyn oo aan dhankeen islaamka looga soo dhaceyn allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ugaas ka beesha ilaa ijubooyinka ugaas abuukar maxamed daahir ayaa ka hadlay kulanka bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin maadamaantii alleen sugnaatii shir ununii socodi eelaysa digember ima sheeg maalmaha ununii socodi bayaanka sadalan akhri waaba langweelba ee dhigay ee bayaankaasa ayaa un hasaarni may hasaarnay mayna umadaysanaa wax galadka ganacsatada ee odiyaasha dhamaantana mayba umadaysanaa inni un mujaahidiinta garabi gaashaan unugana garabi gaashaan unugana shirkaanana saasa ka dhamaadi ee walwelbo mujaahidiintu geega mayla raayse un tabartaan oo ama qaabil kortan islaana hadii ilaahay roob inni un mayla raayse balan qaadana walkastana balan qaadana hadii ilaahay roob bool oo kuri iyo noy bool neef geel iyo balan qaadi ee eelaysa digember im sheeg markii unana mayna diyaar anna hadii ilaahay roob intii bu koonku adduunyadu gaalab roogd inii un digaalagna ya diyaaran anna unii digaalagna diyaaran anna shirkaana mayba ka koobanay waana kamadaysanna mujaahidiinta bariga afrika inii un garab igaashaan marwelbno un anna bayaanka sadun han saagni yano dhab e waana ka dhabayaan ho ilaahay roob insha allah bi idnillaahi alkariim waana dhabanno nagdaas geeg meel raayse hasan garguurta hadii us gaalaha garabsadi midow iyo cadaan unun ilaahay nila jiray insha allah bi idnillaahi alkariim bil badna iyana meel raayse hasan garguurta islaanka sto geeg kutabku haweerara am raayidu islaam beer ka teeganta haweerar ya diyaarangaan unii meel raayse la dagaalan insha allah bi idnillaahi alkariim noodaadu warkaanu rugu ilaahiyani kaalme alleen tala saaradaan insha allah bi idnillaahi alkariim hasan garguurta mayliya ana gaali ila jirta cadaan ila jira mareykanka ila jira yurub ila jirta ilay insha allah bi idnillaahi alkariim un ilaahi ila jira ilaahi an tala saaradaan id un hor surmo doontana ma aragaan sidoo oo meel raayse geeg jihad ka sidoo isku socda ununa garabaan an insha allah bi idnillaahi alkariim markay un ana beela eelaysa digember ima sheeg beela eelaysa digember ima sheeg bayaankan oo bahyano dhab ah oo dhan oo meel raayse la ka akhri inta shirku un igobsani markay un igobsani eelaysa digember ima sheegay shir qofsani sidii maalmo oo fadhiini sidii maalmo oo fadhiini gaalada di Geneva ama meelo barasho oo xaniinka shiraasi walba xaniin maleegasi inuu shirku suugaa meeliyaha ka maleegasi ka jibaabna fadaan insha Allah biidnillaahi kariim taasa ka jibaaban wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gabagabadi kulanka waxa kalimad ka soo jeediyay waliga jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdullah awalan waxaan u mahadnaqaya Allah subhanahu wa ta'ala نعم كي ستراد بضان ونسيي وانا نسوكو بكرين مهدا الله كدب وحان مهد نقيا باشا الاي دكتو الايد جبوينك رنهانتي مالمهي لصودا في هل كان كوقاتي دورو كويا شي كل مكا لدوان كوبالان قاضي اني قرب استاقيا والله المجاهدين تا نفيا مالبا بالان قاضي ان ديغان كودا ونقوني ديغان مسلمين تاي مجاهدين تا لقصو دوويو بالان قاضي in deegaankooda aan dib wax ku ah mujaahidiinta aan laga soo abaabuli doonin ballan qaaday in cadawga Ilaahay ay iska dhicinayaan naf iyo maalna ay ku bixinayaan waa ballan qaad aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay marka in laga dhabeyo qofka waxa uu ballan qaado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayuu ka ballan qaaday waxa aad ballan qaadeen waa difaacida diinta Ilaahay waa kitaabka Ilaahay waxa aad ballan qaadeen shay sahlan ma aha waa shay aad iyo aad u weyn waa kalaamullah waa ku dhaqanka sharciyada islaamka arinkaasi marka inaad wax u istaagtaan oo naf iyo maal baad ku bixisaan horeyna waad u qaadateen haddana mujaahidiinta hortoodaad ka ballan qaadeen ilaahay waxa uu leeyahay ayuha alladina aamanu taqullaaha wa kunuu ma'as saadiqiin ku iimaanka laga helo ilaahay ka baqa ahada wax weeyaan dadka saadiqiinta macooda wax walba in laga run sheega ayaa loo baahan yahay waad la socotaan cadawga ilaahay waayuhu dambeeyay xamaraadka ay soo qaadeen ilaahay waa uu ku fashilay waxayna ku dhamaatay ayna marayaan xaalad jahwareera meel walba iyo makaan walba ay mujaahidiinta ayagu iskaga horimaadaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala galabada iyo guusha iyo nasriga waxa uu siinayay mujaahidiinta cadawga ilaahay meelo badan bay ku jabeen waad ka waraysaan haday noqon lahayd galgaduud hiiraan mudug meelahii shabeelada hoose waad maqleyseen shabeelada dhexe nasriga ka dhacay iyo dhammaan gobollada intooda badan ilaa muqdisho waxaasoo nasri iyo guulah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay dadka waxa weeyaan shareecadiisa difaacaya kalaamkiisa kor yeelaya cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u adeegta ee naf iyo maal ku bixisa ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo walaa yansuranna allaahu man yansuruh innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu اlashhaad kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli ina allaha laqawiyun caziiz marka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa cid walba u istaagtaa waa u gargaaraya in tansuru llaha yansurkum haddaad alle u gargaartaan diintiisa aad u gargaartaan ilaahay waa idin gargaaraya dhan walba dhankii xoolaha waa idin barwaaqoobayaan dhankii deegaanka ilaahay naq ayuu ka soo saaraya roob ayuu idin siinaya waa la ogaaday cid walba ilaahay diintiisa qaadata oo kelimadda ilaahay kor yeesha oo isku dhaqda oo waxa weeye shareecada islaamka si fiican oo dhammaystiran u qaadata ilaahay subxaanahu wa tacaala roob iyo barwaaqo ayuu ka dharjiyaa ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyay walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa dad magaalo ama tuulo ku dhaqan haddii ilaahay rumeeyaan ayna allah ka baqaan la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa ilaahay wuxuu leeyahay barakaadka samada ee dhulka ayaan u furaynaa wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan gadiqan haddaad waddada aad ku toosnaateen istiqaamo laydinka helo maxaad helaysaan roob dhibco waaweyn haddii la rabo roob in la helo barwaaqo in la helo ilaahay diintiisa garab iyo gaashaan ha loo noqdo cid walba ilaahay diintiisa waxa weeyaan cadow ku noqotay ilaahay garabkoodu ka baxay waayna ku duloobayaan akhiiran cid walba ilaahay diintiisa qaadatana way ku cizoobaysaa sharafna way yeelanaysaa nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin ilaahay waxa weeyaan diintan la yarfacu bihada alkitaab kitaabkan wuxuu ilaahay ku rafcinayaa aqwaaman qolo ayuu ku rafcinayaa wayadacu biha aakhariin kuwana waa lagu hoos dhigayaayo waxa weeyaan hoos bay noqonayaan kii qaadan waaya waa duloobayaa soo maaha kii qaatana ilaahay waa ku rafcinayaayo sharaf iyo wanaag buu helaya ikhwaani marka waxaan kusoo gabagabeynayaa diinta ilaahay u gargaara kunuu ansaar allah ilaahay diintiisa waxaad u noqotaan ansaar ansaar u noqdo waad guulaysanaysaan fi lxayaati اdunyaa adduunkaad guulaysanaysaan wa yowma yaquumu lashhaad maalinta qiyaamada iyo banka la joogana waad guulaysanaysaan oo rafaadka iyo dhibka lagu jiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka badbaadinaya adduun iyo aakhira waa badbaadaysaan wallaahi liibaantiinna adduun iyo aakhiraba halkaasi ku jirtaa ka dhabeeya ilaahayna u run sheega haddaad alla u run sheegtaan alla waa idin run sheegaya ballanqaadkiisa allahna waa dhab wallaahi waad helaysaan alaa ina wacd allaahi xaq ilaahay waxa uu ballanqaadkiisu waa xaq waa dhab waana la helayaa marka insha allahu tacaala beesha ceelay ee degta wilaayada jubbooyinka aan isleenahay wanaag badan baan ku tuhmaynaa iyo khayr badan hadda ka hor mujaahidiinta waxay ku wareejiyeen hub iyo saanad military waan xasuusannaa mar walba deegaankooda mujaahidiinta waa laga soo dhaweeyaa waan naqaanaa waxaan rabnaa intaas in laga sii badiyo intaas in laga sii badiyo marxaladda hadda la joogana kaalinkiina aad ka qaadataan dowrkiinana u muuqdo hada wa billahi tawfiiq haweenka kuya barow ayaa bixiya hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ah ee jiidda hore ku sugan waa kuwan qaar ka mid haweenka oo ka hadlay munaasabada hadiyad bixinta bismi illaahi araxmaani araxiim awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka labaad alle subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa meeshaan ugu kulmiyey khayrka badan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan anoo u hadlaya afka gabdhaha madaarista meeshaan waxaa maanta kusoo badhignay alaabo kala duwan ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in aan sii wadi doono barnaamijkeena haduu alla qadaro sida hore ugu wadnabo gabdhahana maanta waxaan ku baraarujinayaa inay maanta kaalintay ka taagan yihiin in ay kaalintooda sii siyaadiyaan gabdhaha hadda maanta waxaa meeshaan alaab kusoo bandhiga gabdhaha madaarista marka gabdhaha guryaha fadhiyana waxaan leeyahay intaan waa naga badantihiin anaka inta madaarista ah marka waxaan in ka rajaynayaa adinkana inaad garabkeena soo istaagi doontaan oo aad bixi doontaan waxa anagu bixinay in ka badan maxaan horta wax u bixinaynaa waxaan wax u bixinaynaa wiilasha anaga aan ku harsaneyno oo ku xijaabada aan ku wadano oo darteena macnaha dhiigooda loo daadinayo haa ilaahay subxaanahu ta'ala ha diintiisa difaacay marka ilaahay subxaanahu ta'ala waxaan ka rajaynayaa gabdhihii meeshaan wax ku baxsaday inuu ilaahay subxaanahu ta'ala ka ajir siiyo gabadhii maanta caag soo tashay iyo midii biskud soo dubtay iyo midii waxaa waaye lacag dhiibtaba intaba ilaahay subxaanahu ta'ala waxaan ka rajaynayaa in uu aqbali doono ilaahay mid ay ku jannadii ay ku kasbatana ay noqon doonto haduu alla ilaahay subxaanahu ta'ala uu qadaro insha allah waxaan soo meeshaan maanta kusoo bandhignay 289 caag 51 kartoon oo timir ah 28 jawaan oo biskudka la dubay ah 49 go oo go'yaasha dhaxanta wiilasha ay ka huwanayaan ah 6 darsin oo cimaamada ah 2 darsin oo buumooyinka ah marka waxaan rajaynaynaa tookada labaadna in intaas in ka badan waxaa waaye aan soo bandhigi doono insha allah gabdhahan ay kusoo baraarugi doonaan waxaa waaye alaabtan in ka badan ayagana ay tookada labaad ay bixi doonaan sidaa hore looga barto insha allah bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin meeshaan waxaan isugu keenay alaab isugu jirta go'yaal caagado buskud timir ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo gabdhihii keenay dhammaantoodba marka anaka waxaan idinku bogaadinaynaa walaalayaal hadda waad keenteen waad soo dadaasheen inaad aad sii laba jibaartaan hadda waad soo dadaasheen alxamdu shukr rabbilcaalamiin mahad ilaahay ha idinka siiyo weyn jannadina allaha idinkugu jiseeyo taan waxaan rabnaa inaad noo soo badisaan oo intaan in ka badan aan gaarsiino wiilasha walaalaheena ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo kabacdi wiilasha muslimiinta jihaadaya ayaan u duceynayaa ilaahay subxaana watacaalaa inuu garab galo kii shahiiday ilaahay jannada ka waraabiyo kii taagan ilaahay gondahiisa oo sugo kii dhaawacan ilaahay caafiyo ilaahay dembigiina dembi waaridkiin ha dhaafo gaalada xunka wax matarooninka meelaha baacbaacle waxba matari doonaan insha allah ilaah baa dullayn doona wayna dullaysan yihiin waxa ay nagula dagaalayaan waa waxa ay ka soo qaadeen kaniisadahooda wax sii socon doonana maahan insha allahu tacaala annakaa qeyrka ku dambayn doono adinkana waxaa laydin ka rabaa kaniisad xun wax laga soo qaaday keenayaane adinkuna dhiiba xaqiina ee dhididkiina walaalayaal dadaala gabdhaha muslimaadka ayaan la hadlayaa una gabdhaha madaarista oo deegaanka kunyiburu ku tirsan mujaahidiinta meekii wareejiyeena mujaahidiinta furunta hor taagan caag iyo biskud iyo go iyo timir iyo buumiyaal insha allah inta ku badan iskiiwadeen insha allah walaalaha mujaahidiinta intaas gidaar الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ولا ليال الله وحليه سقوا الله الله ذاتك مسلمين مؤمنين وحليه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ذاتك الله رميه والله دقاء لما قال ذاك ذاتك دم يسترا وقبل يبير لسوك الهرنين sida ayaga ba dhammaantood munaafiqiin iyo murtadiin iyo mushrikiin idin la dagaalamayaan allah aayad kale baqara wuxuu ku leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum allah wuxuu leeyahay aayaddan dagaal ayaa laydinku waajibiyey weedna nacaysaan waxaa laga yaabaa shay inaad nacdaan uu khayr badan kugu jiro shayna aad jeclaataan oo ah adduunya xubu dunyaa iyo walbaqaa'u fi lxayaat ayna shaygaasna shar inkugu jiro waxa allah ayaa og midka isaga idin abuurtay khayrka inkugu jiro ee yeela allah amarkiisa saas ayuu allahna amrayaa saxaabiga cabdullahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay rasuulka ayaan weydiiyey waxaan ku iri qultu yaa rasuul allah ayu lcamali axabu ila allahi tacaala camalkee baa alla loogu jecelyaa agtiisa nebigu sal allah alay slam wuxuu yidhi assalaatu calaa waqtiha salaada oo xilligeeda la dukado markaasa waxaan ku yiri suma ayu marka nabigu wuxuu yiri biru lwaalideyna ku xiga suma ayu haddana maxaa ku xiga baan ku yiri rasuulka sal allah alayi wasalam rasuulku wuxuu yiri aljihaadu fii sabiili illah ilaahay dartiis oo loo dagaalam ayaa ku xiga xadiidkuna waa mutafaq calayh saxaabiga kaleeto oo abidar wuxuu leeyahay radi allahu canhu qultu yaa rasuul allaahi ayu lcamali afdal ilaahay agtiisa camal loogu dhawaado keeba ugu fadli badan nabigu wuxuu yiri iimaanun billah waa ina allah rumayso markii hore kadibna waljihaad fii sabiilillah marka sidaas darteed annagoo ka ambaqaadayna ayaan maanta waxaan alla dartiis u baxsanay annagoo walaalaha naga mujaahidiinta ku garab taagan caagadihii ee biyaha ku cabi lahaayeen oo qaboojiyayaasha ahaa buskud iyo maxay ahayd timir go'yaashii dhaxanta ay ka hugsan lahaayeen iyo buumooyin cimaamado wayna yar tahay hadii loo fiiriyo maanta dhibka wiilasha ay ku jiraan een anaga waxa aan qabanay waa wax aad u yar waxa marka maxay ahayd insha Allah een waxaan rabnaa inaan kadib aan soo dadaalno hadda kadib oo maxay ahayd aan wax badan in Ilaahay dartiisana u sadaqaysano Allah nooga dhigo ikhlaas een walaalaha anagana aan garab istaagno si ay iyaguna dhiirigelin iyo inay dad kale to oo ka damqanaaya oo dhalay oo la dhashay ay ka dambeeyaan si ay u ogaadaan sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay Sheikh Farax oo kamid ah culimada diinta Islaamka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'ala umuri dunya waddiin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddiin ma ba'd Ilaahi baa mahadsan subhaanahu wa ta'aala khayr kaan soo waafajiyay waafajinta Allah iska leh subhaanahu wa ta'aala qofkuna wax bixiyana Ilaahi baa waafajiya dana bani aadamku waa bakhiil inuu wax bixiya ma jecla markii uu la dagaalamo naftiisa oo wax bixiyo waa waxyaabaha Ilaahay uu qofka ugu deeqay oo ku karaameeyay kamid tahay weliba inuu ku bixiyo fi sabiilillaah way adag tahay wey in lagu bixiyo wadooyin kale way fudud tahay sida laga sheego iyo riyaa iyo inuu waxa lagu rabo magac iyo lagu raadinayo maamus laakiin waxa Ilaahay dartii loo bixinayo waa wax aad u adag waay oo dhib badan ikhlaaskuna waa dhib badan yahay waxay dhahaan culimadu waxa ugu dhib badan nafta bini aadamka waa ikhlaas inay waxaan alle dartii u samayso oo iyadu wax dheef aysan ku yeelan lagu ammaano waxa lagu sameeyo kale aanay dhihin marka dadka waxooda la baxaya fii sabiilillaah ilaahay waa ammaanay inay kobcayso waxay la baxeen alla u laablaabayo mathalu alladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi waa shardi waxay ayagu leeyihiin oo xalaashooda inay bixiyaanna waa shardi oo xalaala wa ilaa in allaha laa yaqbalu ilaa dayiban ayadana fii sabiilillaahi ku bixinayaan ibtigaa mardaati illaahi u bixiyaan waa shuruud marka kuwa bixiya maalkooda xalaasha oo ayagu ay saqaystaan ay leeyihiin fii sabiilillaahi waxay lamid yihiin kamaali xabatin anbatat sabca sanaabil xabad mira ah ee la abuuray ee markaa soo dhalatay toddoba sabuul markaa bixisay sabuul walbaana toddoba boqol oo xabadood uu bixiyay hal xabu ahaa oo soo dhashay mid toddoba xabu saartay sabuula toddobadiina toddoba boqol bay saareen toddoba boqol ayaa lagu dhuftaa ugu yaraa wey toddoba boqol baa waxa lagu bixiyay fii sabiilillaah ayaa ugu yar wallahu yudaacifu liman yashaa nawaajirta ayaduna oo mudaacafan adcaafan kahiira wallahu yaqbidu wa yabsudu wa ilayhi turjacuun marka dadkoo dhan waxay bixiyaan mabaadi'da ay aaminsan yihiin bay ku bixiyaan waxa gaaloobayna way bixiyaan bixin la'aan ma jirto gaalo iyo waxa lamidka ah waxay bixiyaan xoolahooda waxay ku bixiyaan wax aan ahayn fii sabiilillaah bal waxay ku bixiyaan as-saddi can sabiilillaah inay wadada ilaahay ummadda uga leexiyaan bay ku bixiyaan ina alladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiilillaah waxa gaaloobay waxay bixiyaan xoolahooda inay jidka ilaahay ka hor istaagaan ummadda xaqa kaga leexiyaan ay ku bixinayaan waxooda ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu ka dhigo waxooda wax lagu khasaaray oo laga shallaayay oo lagu hungoobay kaas wuxuu yihi fasayunfiquunaha thumma takuunu calayhim xasratan thumma yuglabuun way bixinayaan weligood wayna ka shallaayi doonaan waxba kama dheefayaan waa laga adkaanaya meesha muminiintana uu leeyahay kamathali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim ilaahay wuxuu ka digay kadibna waxaa burriyo sadaqada laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladha kaladi yunfiqu maalahu ri'aa annaas walaa yu'minu billahi walyowmi alaakhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترك دلك أنا دو دغ خانو روب كودا ايو عرى لا ساري اي بي كلا قادين بين نكونيسا ادي ريا اما من يو وخ لميده اي غلان marka ikhlas kale ha lagu dadaalo ay sadaqad ka in la muujiyana way soo arortay in tubdu sadaqati fan'im ma hiya in la muujiyo sadaqad ka iclaamka la geliyo waa wax banaan weyn si la isugu daydo oo ay qud wa noqoto ama ba sunna hasana dad kale ay ka masayraan ay ku bixiyaan fii sabiilillaah wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru cankum min sayi'aatikum haddii la qariyo ee fuqaraa la siiyana dembigay asturtaa waxaa kaloo jirta dumarka oo nabigu ku yidhi يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار وحلم بحد مروا وادم بوذان وادم بنار إذن جاية أيا إذن كبضان والنبي يقول كل ويدي ما حد عيل يروح وري رجينا هما ما هذا لسان وادكوج سرتان وادشاك شب بدنتهين وصور كي نوير يا هاي والعند بدنتهين ودلقات كي نوير يا إيه إنا ذي وحافسان مركا وحى صدم بيدن كده هاي ريسا وصدقات وحى دمسا غضب الرب مركا قبله إنا يأدي يأد أم حيان حوله هذا ووح نبي وقوم بوريه وش هاي والنبي عيد بودشي ومد مسلمين تا رجوا عذيه ما دام قبله ما الفوق يا هاي جوجن مكرفونه وسنجري ووتا جاي مركاس وحوري وحين الله بحى وحين بحين أيين دقة دقة هذا إيوه كتيرة ده ذهب كأيوه وحين هستنفرات جودا يقول إذا أيين مرض بلال مركز سيدا سونا بوكيري ومركز ويدين محان وبدن النار وحوري وكفرسان من قال نما أيان كل عنا ما يوحوري تكفرنا العشير نينكينا أيات كفرسان نعمة دي سي أبال كيس وأبال نوما هذا قريب بعد هذا وح كسودين سمايو ده وح يرس كل عذان ولي جاب خير كام أركن بيلان شيخ اشهد بديسان وح لا اسك جوي كرو وقفكو اسك قسن كرو اي ادلي دي وحن سنه هي حق هل لي جيو اسبل هل لي جيو مركاسا قرش فر بدن ما ليدن كو بخيا لعن اي بديسان وحا وي هباركينا اي لعنتينا عايدينا بدن حنتنا دو اسك بدن تاي الهي وانو كو ديسنينا انو نو دمن دافو صدقات اس الهي ونو دمن دافو الهي نو بركايو اي ماركتي اخلاصنا او كدغو الهي نو عدا و نو جيبيو حايله انغو إلهي بان كالميسنا ودي إنه ما بدنا أيه ملايين بيه بحياة مالين كاستا وينكو خساران أنكنا إلهي وحن يرون بحين إنه بركيا مركاسا أنت يرون جهودهم بحين إنه إلهي بان هو بركينا يا ونقولينا يا إلهي بان نقول حريصنا يا وجزاكم الله خيرا لا بلا ما لنا وأنا بحسن ولقين بحية حدنا أنت صو جربانو كهيم قادنا أي مناسبة ذو أي حفلة ذو لقو بحين إيوه إنفاق في سبيل الله قبله اللي بقراه بحين يان لا يهدي مركيان الا انها جزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قدهن عاو انت سيهم السقف ميريا برنامج كروحة نمان تينا بسيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو